والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. انتهينا من توحيد المتابعة ولا ما زلنا فيه؟ انتهينا أقسام الشرك. نبدأ فيه. أم أخذنا شرك الربوبية وشرك الألوهية؟ وصلنا الشرك الأصغر، الشرك الخفي، شرك الاعتقاد. قال النوع السابع من أنواع الشرك، النوع السابع من أنواع الشرك شرك اعتقادي. وهذا محله أين؟ القلب. طالما اعتقاد لا يكون إلا في القلب، الاعتقاد لا يكون إلا في القلب، ليس للاعتقاد مكان إلا القلب، ليس للاعتقاد مكان آخر في البدن إلا القلب. وهو شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، وهو أن يعتقد، يعني أن يستقر في قلب إنسان أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يعلم الغيب أو يتصرف في الكون، أو أن يصرف إنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله كالركوع والسجود والذبح والنذر والدعاء إلى غير ذلك. فقسم الشرك الاعتقاد إلى قسمين، قسم محله القلب وقسم محله العمل، يعني أعمال فعلها شرك مباشرة، لأن هذا العمل الذي فعله شرك دال دلالة كاملة على فساد عقيدة القلب. فمن ركع لغير الله أو سجد لغير الله جل وعلا اعتقد أن غير الله له الركوع أو له السجود، فهذا كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، لا يحتاج إلى استحلال ولا إلى غيره، لا ما في استحلال. يعني هناك أعمال فعلها كفر أكبر لا تحتاج إلى استحلال، الاستحلال لا يأتي إلا فيما دون الشرك الأكبر. كل ما هو دون الشرك الأكبر لكي تحوله إلى أكبر لابد من استحلال أو جهود، لابد. أما هناك أفعال هي شرك أكبر فلا تتكلم في الاستحلال خلاص. فمن سجد لصليب، سجد لصنم، ألقى المصحف في القاذورات، داس على المصحف، هذا فعل، الفعل نفسه كفر أكبر، لا تقل مستحيل أو غير مستحيل، انتهى. لكن دخله الشروط والموانع، أدخله شروط الموانع. فلو ركع إنسان لغير الله أو سجد إنسان لغير الله تحكم بأنه كافر كفر نوع ولا عين؟ كفر نوع. لا يكون كفرا بعينه كافرا بعينه إلا بعد أن تستوفي منه الشروط وتنتفي عنه الموانع. فإذا السجود النذر لغير الله هذا كفر أكبر. إذا من نذر للبدوي أو نذر للدسوقي أو نذر لأبي العباس، ما حكم هذا النذر؟ شرك أكبر ولا أصغر؟ شرك أكبر مخرج من الملة. طيب هذا نحكم على الفعل بأنه شرك أكبر، وإنما الفاعل يدخل الشروط والموانع. ولذا أنت تجد عند البدوي في الشهر اللي قبل الماضي 3 ملايين كانوا هناك يطوفون وينذرون ويستغيثون به، هذه الأفعال كلها شرك أكبر. ولكن هل كلهم مشركون بأعينهم؟ لا، لابد من تأكد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. النذر، لو أن إنسانا نذر لله أن يذبح عند البدوي، هذا شرك أكبر؟ هذه بدعة. إنه نذر لله ولكن أراد أن يذبح هذا النذر عند البدوي أو يذبح هذا النذر عند أبو العباس، إذن هو لم ينذر لأبو العباس وإنما نذر لله، فهو ليس مشركا شركا أكبر ولكنه مبتدع. فالأفعال هناك أفعال لا تحتاج إلى استحلال. فلما تيجي تقول لهؤلاء، تقول لهم نحن نشترط في الحكم بغير ما أنزل الله تحكيم القوانين نشترط الاستحلال، فيقولون شرط الاستحلال باطل، فما رأيكم في من سجد لصليب؟ نقول سبحان الله، السجد لصليب هذا شرك أكبر بالاتفاق. طيب من اشترط الاستحلال لتكفير من سجد لصليب؟ هذا جهمي، الجهمية غلاة المرجئة يقولون إن حتى من سجد لصليب أو سجد لصنم أو نزل لغير الله هذا ليس شركا أكبر إلا أن يستحي. هذا شرط جهمي لا يجوز قبوله أبدا. النوع الثاني شرك عملي. وفي الحقيقة الشيخ هنا الجزء الأول مقبول وهو في الشرك الاعتقادي. قال الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله وهو أن يعتقد إنسان أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يعلم الغيب أو يتصرف في الكون أو أن يصرف إنسان نوعا من أنواع العبادة. لا، هذا ليس شركا اعتقاديا. بس انتبهوا أو يعني معناه أو أن يعتقد أنه يجوز أن يصرف إنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله. فاهمين يا شباب؟ مرة أخرى يفهموني. الذي يسجد لغير الله هذا شرك ماذا؟ شرك عملي أكبر، شرك عملي أكبر. لكن أن يعتقد أنه يجوز لإنسان أن يسجد لغير الله هذا شرك إيه؟ اعتقادي. فهنا لابد الأفعال الأخيرة المذكورة هذه مذكورة في من يعتقد وليس من يفعل، لأن الكلام هنا مش واضح. يبقى من أول أو أن يصرف إنسان نوعا ليستقيم الكلام أو أن يعتقد أنه يجوز أن يصرف إنسان نوعا. يبقى كده وجهنا كلام الشيخ وصححنا سياق الكلام، وإلا هنا اختلط الكلام، دق العمل ما لا تقال. واضح يا شيخ وائل؟ أضف ستضيف ماذا؟ بس يبقى لابد أزيد كلمة يعتقد. إذا نرجع مرة أخرى، إنسان ألقى المصحف في القاذورات هذا شرك أكبر عملي، هذا شرك عملي أكبر. إنسان اعتقد أنه يجوز إلقاء المصحف في القاذورات هذا شرك اعتقاد. يبقى إذا شرك الاعتقاد له قيد أساسي أن يعتقد في القلب ولو لم يفعل. يعني لو هو اعتقد أن يجوز أن أدوس على المصحف برجلي ولم يدوس المصحف برجلي هذا شرك اعتقاد. الثامن شرك عملي، وهو كل عمل حكم عليه الشرع الإسلامي بالشرك كالذبح لغير الله والنذر لغير الله. هذا الكلام أنت قبل ذلك ظننت مكررا في الاعتقاد، لكن هو غير ذلك، هو غير ذلك. طب أتقل. قال وهو كل عمل حكم عليه الشرع الإسلامي بالشرك، يعني نص على أن هذا الفعل شرك أكبر كالذبح لغير الله، الذبح لغير الله والنذر لغير الله هذا شرك أكبر. فاعله يحكم عليه بالشرك الأكبر نوعا، ولا يكون مشركا عينا إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وغير ذلك. يعني الطواف بغير الكعبة، لأن يعني الطواف أيضا صلاة لله شرعها الله حول الكعبة، السجود لغير الله، الركوع لغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة بغير الله، هذا كله من الشرك العملي الأكبر، شرك العمل الأكبر. قال وهو أكبر وأصغر بحسب نوعه. فالذبح لغير الله شرك أكبر، وتعليق الحروز إن اعتقد فيها الضر والنفع من دون الله فهو أكبر، وإن اعتقدها سببا فهو أصغر. هذا كلام جميل جدا، انتبه. إنسان علق خمسة وخميس، أو علق خرزة زرقاء واعتقد أنها بنفسها تضر وتنفع هذا شرك أكبر. اعتقد أنها سبب، ربنا جعلها سببا للضر والنفع، شرك أصغر. هل معظم الناس يعتقدون الثانية من الأولى؟ الثانية. الثاني، فيحمل تحمل أفعالهم على أنها شرك أصغر. إذن هل لما نيجي نحذرهم نحذرهم بصيغ الشرك الأكبر؟ نعم، لأن حذيفة رضي الله عنه لما نزع الخيط الذي وضعه رجل قال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، مع إن هو إن مات وهو عليها ويعتقد أنها سبب للضر والنفع فهذا شرك أصغر. فهذا التغليظ، التغليظ، وهذا التغليظ في كل كلام ظاهره الكفر يؤخذ بذلك. ولذا أنا أعتقد أن ابن عقيل لما نقل إجماع الصحابة رضوان الله عليه على أن تارك الصلاة كافر، ها، كان هذا على التغليظ، يعني كفرا أصغر، كفرا أصغر. وإذا لو لم يكن ذلك ما تجر إلى إمة وجماهير العلماء على التصريح بأن تارك الصلاة كافر كفرا أصغر. إذن هذا هو الشرك العملي، هذا هو الشرك العملي. طيب، امرأة لها طفل، علقت حجابا، صنعت حجابا وعلقته على رقبته أو في صدره، تكلم، ما حكم امرأة صنعت حجابا ووضعته لطفلها؟ إن اعتقد أنها والحجاب هذا اللي هو التميمة، يعني إن اعتقدت أن هذا الحجاب يضر وينفع بنفسه فهذا شرك أكبر، إن اعتقدت أنه بإذن الله يضر أو ينفع فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. هكذا، والناس معظمهم يفعلون هذا، اللي بيعلق حدوة حصان، واللي بيعلق نجمة، واللي بيعلق فرد الحذاء، والذي يعلق الخمسة وخميسة، والذي يعلق الخرزة الزرقاء، الذين يفعلون أمثال هذه الأشياء أغلبهم يعتقدون أنها بنفسها لا تضر وتنفع، وإنما يعتقدون أن الله جعلها سببا للضر والنفع، فهل نكفرهم؟ لا. ولكن هل نسمهم بالكبيرة بفعل الشرك الأصغر؟ نعم، ونحذرهم من ذلك. ولا نسمهم بالشرك الأصغر أيضا نوعا عينا إلا باستفاء شروط الفهمان أيضا، يعني أنا لا أقول لإنسان أنت مشرك مشركا أصغر إلا بعد استفاء شروط الفهمان، لأن الجهل مانع من الشرك أكبره وأصغر على طول. الجهل حتى في الكبائر، الذي لا يعلم أن الشيء الفلاني محرم فإنه إذا فعل هذا الشيء لا يحكم عليه بأنه فعل ذلك، ولكنه يعذر بجهله. ولذا العذر بالجهل أصل في الشريعة، والأحكام يفرق بين البيئات التي تشيع فيها الأحكام وتشتهر وبين البيئات التي لا تشيع فيها الأحكام وتشتهر. فلو أنك أنت كنت في زيارة لاستراليا، قرية في استراليا، ثم لقيت أناسا من النصارى فكلمتهم عن الله عز وجل وأنه واحد أحد وأن المسيح إنما هو عبد الله ورسوله، واستفضت في الكلام في العقيدة فاستمعوا إليك واقتنعوا بما تقول وأعلنوا لك إسلامهم، ثم انصرفتم إلى لقاء غد وبعد غد لاستكمال الكلام، ففي الليلة التي تركوك فيها ذهب منهم من ذهب فزنى وذهب منهم من ذهب فشرب الخمر، هل هو آثم في هذا؟ لا لا لا، ليس زانيا وليس شرب الخمر، لأنك لم تعلمه بعد بأن الله الواحد الأحد حرم الخمر وحرم الزنا، ولا يسع كذلك في أول اللقاء إلا إن كان الفرصة متاحة. إنما أنت تستفيد في الكلام على عقيدة الله، على عقيدة الصحيحة، لبيان حق الله جل وعلا هو الأهم والأهم، إخراج من الكفر أولا، إخراج من الكفر الأكبر أولا، ثم الإخراج من الشرك الأصغر، ثم الإخراج من البدعة، ثم الإخراج من الكبائر. هكذا هكذا، هذا هو ترتيب الأمور، لأنك أن تنقذ عبدا من الشرك الأكبر أنقذته من الخلود في النار، إن أنقذته من الشرك الأصغر فأنت أنقذته من أكبر الأمور التي تورده المهالك، فإن أنقذته بعد ذلك من البدعة فأنت أنقذته من عذاب أشد من عذاب فاعل الكبيرة، وإن أنقذته من عذاب فاعل الكبيرة فأنت أنقذته تماما بفضل الله جل وعلا. فإذا أثبت كلامي فقط إن إذا لم تشع الأحكام ولم تشتهر لن نحكم على الشخص بذنب الفعل، فهو إذا لم يعرف أن الزنا حرام فزنا فليس بزان ولا يعاقب بعقوبة الزنا. طيب إذن أكثر الناس الآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مشركون شركا أصغر، لأن الغالب انتشار الشرك الأصغر في الناس، الغالب انتشار الشرك الأصغر في الناس. وأنت الآن هل تسلم كل من حلف بالنبي وبالأمانة بأنه مشرك شركا أصغر؟ كل لا، لكن من علم ثم فعل فإنه مشرك شركا أصغر على طول، لكن من لم يعلم تقول صدر منه الشرك الأصغر، صدر منه لكن نوعا هذا، لكن عينا لا، عينا لا، صدر منه نوعا. لذا لا تعتقد أن الناس معظمها آثم بجهله، أما إدخالهم في الشرك فهذا أمر خطير جدا. انتبه، إياك أن تحاول إدخال الشرك للناس. الله لا يرضى لعباده الكفر، والشرك كفر، فالله لا يرضى لعباده الكفر الأكبر والأصغر، لا هذا ولا ذا. طيب يرضى لهم الكبائر؟ لا، لأنه كرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان سبحانه جل وعلا. فلا بد من رحمة الخلق، ولا بد من رحمة الخلق، ورحمة الخلق بالبيان بالتعليم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال النوع التاسع شرك لفظي، وهو كل لفظ حكم عليه الشرع الإسلامي بالشرك كالحلف بغير الله، يعني والنبي والولي ورحمة أمي وحياة أولادي والكعبة وغيره، وكقول بعض الناس مالي إلا الله وأنت، وهذا كثير في الناس، أنا لي ربنا وأنت، ربنا وأنت، وتوكلت على الله وعليك، ولولا الله وفلان لكان كذا وكذا، إلى غير ذلك من الألفاظ الشركية. وهذا الأمثلة ذكرها كلها أصلها شرك أصغر كلها، ولكن قال قد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب نوعه. يعني لو قال مالي إلا الله وإنت، لو اعتقد أن الله عز وجل هو الضار النافع في السماء وأنت الضار النافع في الأرض فهذا شرك أكبر، لكن لو اعتقد أن الله جل جعلك سببا لجلب الضر لجلب النفع ودفع الضر فهذا شرك أصغر، شرك أصغر. أما قول مالي إلا الله وإنت فهذا غلط، لكن يجوز أن أقول مالي إلا الله ثم أنت، هذا جائز. وأما توكلت على الله عليك فلا يصح أن تقول توكلت على الله عليك ولا توكلت على الله ثم عليك، لا يصلح، لا يصلح، لأن التوكل عبادة خالصة فلا تصرف إلا لله، فلا تقل لفلان توكلت على الله ثم عليك، حرام باطل. وإذا معظمهم يقولونها ولا يعرفون، حتى الذين يزعمون أنهم طلاب علم، ولكن ماذا يقول؟ يقول توكلت على الله أن تفعل لي كذا، بدل ما تقول توكلت على الله ثم عليك تخلص الموضوع ده، ما تقول توكلت على الله أنك تخلص الموضوع ده، بس أسهل واختصار كمان، وليس فيها شبهة الشرك أبدا، بعدت تماما عن شبهة الشرك. تمام، إن ربنا سخرك تخلص الأمر، إن ربنا جعلك تخلص الأمر، ربنا يعينك تخلص هذا الأمر، أو إنك تخلص هذه. لكن لفظ التوكل صرف لمن؟ لله وحده، وليس بعده واو ولا ثم، ليس بعد التوكل، لأنه لا التوكل مثل الصلاة، فلا يصح أن تقول صليت لله ثم لك، لا يصلح، حجيت لله ثم لك لا يصلح، فلا فيها واو ولا فيها ثم. نعم آخر فضل. ثم النوع العاشر وهو شرك التشريع والحاكمي. طب بس العبارة الأخيرة للشيخ قال إيه؟ آخر جملة نعم، قد يكون أكبر إن صاحبه الاعتقاد، فانتبه عشان تضيف هذه العبارة، أكبر حين يصاحبه الاعتقاد. ننتقل إلى النوع العاشر وهو شرك التشريع والحاكمية. قال وهو أن ينبذ الإنسان، ينبذ يترك الكتاب والسنة كلهما أو بعض أحكامهما، ويأخذ بآراء الرجال وقوانين البشر. وهذا هو الحادث في أكثر الدول الإسلامية، بل تقريبا في كل الدول الإسلامية، أنهم تركوا بعض أحكام الكتاب والسنة وأخذوا بآراء الرجال وقوانين البشر، أخذوها في التشريع وأخذوها في الحكم. قال الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهنا تكلم عن التشريع في الدين، وهذا أفشى على الأشياء. لماذا؟ لأن الدين قد اكتمل والنعمة قد تمت، فلا يجوز زيادة شيء واحد فيه أبدا. إذا من زاد فيها شيئا في الدين فإنه شرع من دون الله جل وعلا. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم. اتخذوهم لأنهم أحلوا لهم الحلال وحرموا عليهم الحرام فاتبعوه. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فسمى فعلهم شركا. وقال يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله. الحكم الكوني والحكم الشرعي، إن الحكم الكوني، وهذا الحكم الكوني لا خروج لأحد عنه، والحكم الشرعي التشريعي إلا لله. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، يعني لا يشرك في أحكامه أحدا، بمعنى أنه لا يريد من أحد أن يشرع أحكام من عند نفسه. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، دل ذلك على أن أي حكم من غير أحكام الله هو من أحكام الجاهلية على طول. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أن الذين يزعمون، يعني الكذابون المنافقون الذين في بطونهم وقلوبهم كفر وفي ظاهرهم ادعاء الإسلام، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون يرغبون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني إلى أحكام الجاهلية، وقد أمروا أن يكفروا به. فنريد التعليق على كل هذا. علقوا بعض، عندكم أدلة الشيخ ساقها. ها دي ده أين المنهج إذا؟ واضحة في ماذا؟ طيب واضحة في ماذا؟ يعني طيب عايز تقول يا عبد القادر؟ قوله هو أن ينبذ الإنسان الكتاب والسنة أو بعض أحكام الكتاب والسنة ويأخذ بآراء الرجال وقوانين البشر، هذا كفر دون كفر، كفر أصغر، ليس الكفر الذي تعرفون، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني المقصود هنا شرك أصغر. الأدلة سقناها أدلة من؟ أدلة الصحابة. شرك أصغر، لكن إذا جحد أحكام الله فعندئذ هو كفر قبل أن يأتي بأحكام من عند غير الله. يعني هو لو ما يجيب قوانين من فرنسا، لو أتى بقوانين من فرنسا، أتى أو لم يأتي، هو مجرد جحوده لحكم الله هذا كفر أكبر. بعد الجحد أتى بأحكام من فرنسا هو خلاص كفر، تمام كده؟ يبقى إن جحد تحقق فيه الشرك الأكبر. طيب لم يجحد، يعني يقول هذه أحكام الله ولكني سأتي بأحكام من فرنسا، أنا موقن إن الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، ومؤمن بأن جزاء السارق هو قطع اليد، ولكني سأتي بأحكام من فرنسا. إذن الجحود موجود ولا انتفى الجحود؟ إذن لا جحود، ينتقل من الجحود إلى الاستحلال. نقول: طيب أنت أتيت بقوانين من فرنسا، أنت تستحل ذلك أم لا تستحله؟ فإن قال: أنا أستحله، بمعنى أرى أن الأحكام الفرنسية حلال التحاكم بها، فهذا مشرك شركا أكبر كذلك. خلاص كده؟ يبقى هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. يبقى السطر الأولاني، سطر ونصف الأولاني لابد تبين. ما نقول إذن الآن؟ وهو ها، وهو أن ينبذ الإنسان الكتاب والسنة أو بعض أحكام يأخذ بعض رجل يكون البشر، وهذا أقول إيه واكتب، وهذا إيه كفر دون كفر، لا كفر دون كفر، أو ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. تمام. فأما إذا جحد أحكام الله، فإن جحد أحكام الله سواء أتى بقوانين البشر أو لا أتى بقوانين البشر فقد كفر. وأما إذا لم يجحد وأقر بها ثم أتى بقوانين من فرنسا أو من غيرها، ها، فإنه لا يسأل. إذا ظهر منه الاستحلال، إحنا لسنا مأمورين باستخراج الكفر نطق أبدا، نحن نترك الناس على ما هم عليه. وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، لأن أنت لو أخذت تبحث وتستخرج ربما سقط الناس إلى الكفر الأكبر، ربما سقط الناس إلى الكفر الأكبر. فالفتنة نائمة، خليها نائمة، خلي الفتنة نائمة. إذن لا ينبغي أن تستدفع الناس إلى التصريح بالشرك الأكبر. إن كنت أتمنى أن تكونوا فاهمين القضايا بهذا الشكل، بهذا الشكل، هذا دي منهجكم، ده أنتوا عايشين من أجل هذا على فكرة حقيقة. كل نحن الحمد لله أهل سنة وأصحاب منهج نعيش من أجل هذه القضية، نعيش من أجلها، لأن قضايا التوحيد شبه مستقرة إلا هذه في الصراع بيننا وبين أهل البدع والأهواء والضلال. إذا قعدنا القاعدة التي ذكرت لك، ننتقل بعدها إلى استدلالات الشيخ. الشيخ قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. طيب الشركاء شرعوا من الدين، إن شرعوا من الدين ها جحودا للأحكام الموجودة في الدين فهذا شرك أكبر، إن شرعوا واستحلوا هذا التشريع فهو شرك أكبر كذلك. أما إن شرعوا دون جحود ودون استحلال، مجرد استحسنوا هذا الأمر لأنه سول لهم من هذا من مرضات الله عز وجل، فهذه البدعة، هذه البدعة، لأنهم أحدثوا في الدين ما ليس منه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولم يقل فهو كفر. فمن أحدث في أمرنا فهو محدث، وكل محدث مبتدع، وكل مبتدع ضال، وليس كل مبتدع كافر. إذن الذي يشرع في الدين ما لم يأذن به الله سيسمى مبتدعا، أما إن كان جاحدا وإن كان مستحلا كافر. طب في الحقيقة إن أصحاب البدع مستحلين له، اللي بيحضر المولد النبوي شايف إن المولد النبوي ده مش حلال ولا مستحب كمان وبيدعو الناس إليه. طيب أهو كده هو يظن أن هذا في مرضات الله، أما اللي أتى بقوانين من قوانين البشر لا يظن هذا مرضات الله أبدا أبدا. كويس، فهو مبتدع. فالذي يشرع في الدين مبتدع بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث فيه هذا ما ليس منه فهو رد. وقال إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة كفرة، فإن كل محدثة كفر، لا فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كده واضح. يبقى التشريع، التشريع حق خالص لله عز وجل. ها نعم نعم، حق خالص لله عز وجل في الدين وفي الدنيا، التشريع في الدين وفي الدنيا حق خالص لله تبارك وتعالى. ولكن منازعة الله عز وجل في صفة من صفاته، هل هذا كفر أكبر تعتمد على وجود الجحود أو الاستهلاك؟ أما منازعة الله عز وجل في صفة من صفاته فليست كفرا أكبر، بدليل الكبر صفة من صفات الله. إذا أنت لو رأيت أي إنسان متكبر تقول هذا كافر؟ طب ما منازع الله في صفة من صفاته ولا لا؟ العظمة صفة من صفات الله. طيب لو واحد ماشي بيعمل كده حضرتنا قال تكفره؟ طب ما هو منازع الله في العظمة ولا لا؟ منازع الله في صفة العظمة، منازع الله في صفة العظمة على طول. الكبر، الكبرياء، العظمة، العزة. لو إنسان اعتز بغير الله جل وعلا فهو نافس الله تبارك وتعالى في ذلك فليس بكافر. إذا منازعة الله جل وعلا في صفة من صفاته ليست كفرا كما يزعمون، هو أصل تأصيل صحيح ثم سمى نتيجة غلط. يقول التشريع حق خالص لله نقولنا، يقول إذا من نازع الله في هذه الصفة كفر نقول لا. مش واضحة؟ واضحة. التشريع هم هذه القضية اللي بيسونها معانا، التشريع حق خالص لله نقول نعم. يقول إذن فمن نازعه في هذا الحق كفر نقول لا، لأن الكبر حق خالص لله ومن نازعه فليس بكافر وأنت تقول ذلك. التصوير حق خالص لله ومن نازع الله في التصوير فليس بكافر. العظمة حق خالص لله عز وجل، فلا عظيم إلا الله، ولكن من نازع الله عز وجل في هذه الصفة فليس بكافر. إذا منازعة الله في صفات ليست كفرا، المنازعة غير الاشتراك. عشان ايه؟ لان طبعا انت لو خدت الكلام المنازعة حاجة والاشتراك حاجة تانية. الاشتراك بمعنى ان الله بصير وانا بصير، والدابة بصيرة، والله سميع وانت سميع، والله حي وانت حي، والماء حي والزرع حي والحيوانات حية، والله عليم، ومن العلماء من هو عليم، مظبوط، والله عزيز وكان هناك العزيز، وهكذا، والله ملك وملوك الدنيا موجودون، وهكذا. فده اسمه التشارك، فرق بين التشارك وفرق بين المنازعة. منازعة الصفة حرام أو شرك أصغر، لكن التشارك في الصفة هذا خلق الله، هذا حكم الله جل وعلا. من الذي جعلني سميعا؟ هو، فأنا شاركته في التسمي بصفة السمع لأنه هو الذي جعلني سميعا، هو الذي خلق الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. فإذا فرق ما بين المشاركة وبين المنازع. المشاركة حاجة، والمشاركة ليس فيها شيء لأن هذا خلق الله. أما المنازعة فقد نهاني الله عز وجل، نهاني أن أتعاظم، أن أمشي في الأرض مختالا فخورا، نهاني عن التكبر على الناس، نهاني عن التصوير لأن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، نهاني عن التشريع لأن التشريع حق خالص لله. فالذي نهاني عنه إن فعلته فأنا آثم ولا كافر؟ هذا واضح، واضح. ولكن اللوثة اللي أتى بها سيد قطب استقرت في العقول فلوثت تلك العقول، فمش قادرين يتخلصوا من هذا الفيروس، فيروس تشريع الأحكام. ما إن فيروس تشريع الأحكام زي فيروس الكبر، زي فيروس التعاظم، زي فيروس التصوير، هذه الفيروسات كلها محرمة وليست مكفرة أبدا. التشريع حق خالص لله في الدين والدنيا، تشريع حق خالص لله في الدين والدنيا. الدين هو شرع خلاص، فلا يجوز التشريع في الدين أبدا، لأن الدين اكتمل بنص كلام الله اليوم أكملت لكم دينا، فلا يجوز التشريع في الدين. فمن شرع في الدين بعد ذلك فهو مبتدع بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل من شرع في الدين فهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور، يعني التشريعات في الدين، فإن كل محدثة بدعة. ولذا لما ذكر الشاب لأبي مجاشع أبيه الصحابي رضوان الله عليه قال يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا في الكوفة، هل كانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال أي بني كفر، أي بني محدث، مع أن هذا شيء هو بيقول له أنت صليت وراء كل هؤلاء ليس عندهم القنوت، فقال له محدث، فحكم على الفعل الذي هو في تشريع في الدين، حكم عليه بأنه محدث ولم يحكم عليه بأنه كفر. وأنت إذا كفرت كل من شرع في الدين إذن يلزمك اللي يشرع في الدين ويشرع في الدنيا. الحاكم إذا شرع أن السارق يسجن 6 شهور هذا حكم دنيوي ولا ديني؟ دنيوي. طيب الدنيا أعلى ولا الدين؟ الدين. الدين ربنا نص على أنه اكتمل صح، ولم ينص على أن أحكام الدنيا اكتملت قطعا، لم ينص. إذا كان التشريع في الدين اللي هو مكتمل اللي هو أعلى من الدنيا وأفضل من الدنيا بيعد بدعة ليست كفرا، فالتشريع في الدنيا اللي هي أنقص وأدنى وليست مكتملة لا يمكن أبدا أن يعد كفرا. فكل من قال التشريع كفر فهو مجرم مفتر على الله، بل شرع من الدين ما لم يأذن به الله. فضل الله. نعم جزاكم الله خيرا في السؤال أبو عمر. في مسألة أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني ما لم يرد فيه نص، وما لكم فيه أن تجتهدوا، مثل تأبير النخل وحصاد الزرع وسقاية الماء، تجارب في الزراعة، تجارب في علوم الحيوان، التجارب في الغزو، في هكذا التجارب التي لم ينص النص شرعي عليها، فاجتهدوا فيها ولكم الدنيا، اجتهدوا فيها كما تشاءون من باب المصلحة والمفسدة، فلا بأس. ما يا شيخ ما طيب بقى ده خلاص انتهينا، هذا خلاص انتهى. هو عشان نفرق بس بينها، الذي يخترع المولد النبوي هو شرع في الدين ما لم يأذن به الله، صح؟ طيب هل خطر ببالك انت شيخ باتا او خطر ببال احد المسلمين ان يقولوا ان الذي يحتفظ بمولد النبوي كافر؟ ابدا، مش كده؟ هو مع انه شرع في الدين ما لم يأذن به الله، امتى نحكم عليه بالكفر؟ لو قال الله عز وجل شرع حرمة المولد، ولكن تشريعي انا للمولد النبوي افضل من تشريع الله، خلاص كفر، خلاص كفر على طول. لكن هو بيقول كده، ده هو فاكر ان المولد ده من دين الله عز وجل، هو يظن انه يحسن صنع. من قال هذا في الدين ولا في الدنيا؟ من قال هذا ان الاحكام تتطور وان التشريعات التي انزلها الله والتي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لم تعد صالحه؟ ما هو إيه؟ لم تعد صالحة أو كانت صالحة أيام إذ والآن لم تعد صالحة، كفر أكبر مخرج للملة، كفر أكبر مخرج. يدخل فين؟ يدخل على شروط الموانع على طول، يدخل على شروط الموانع. تمام؟ إذن التشريع حق خالص لله عز وجل في الدين والدنيا، إذا كان التشريع في الدين فهو بدعة، يبقى التشريع في الدنيا حرام معصية وليس يدخل في الكفر أبدا بحال من الأحوال، لكن الاثنين يدخلها في الكفر إذا ظن أن تشريعه أفضل من تشريع الله جل وعلا، هذه مصيبة، أو أنه مساوي لتشريع الله، أو أنه غير تشريع الله ولكن يصلح أن نأخذ به، هذا إذا اعتقد ذلك كفر على طول، ما في كلام، إذا اعتقد ذلك كفر على طول. أما التشريع في الدنيا فيما يراد به المصلحة والمفسدة فهذا مطلوب ما لم يصادم نصا. ولذا ظهر على مر التاريخ من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه دواوين الجيوش والشرطة العسس، مسألة التعامل مع إنشاء السجون، ما كانش في أيام النبي صلى الله عليه وسلم سجون، سجون وإنشاء المستشفيات الضخمة هذه وإنشاء الجامعات وإنشاء المدارس والمؤسسات، والآن يوجد في كل مدينة أحياء يعني حي كذا وحي كذا الخدمة، ووجود محافظة ومبنى محافظة، وجود حضانات وترتيبات في المدارس والجامعات والمؤسسات الضخمة هذه كلها، هذه كلها تبع لإيه؟ مصالح والمفاسد، شق الترع والأنهار وتطوير في الزراعة وتهجين الزروع وتهجين الحيوانات وإنشاء السكك الحديدية وخطوط المواصلات وإنشاء الطيران وإنشاء البواخر الضخمة والمواني والقواعد البحرية والمياه الإقليمية، كل هذا من المصالح والمفاسد، كل هذا من المصالح والمفاسد. إذا السجون طبعا، لأن عمر الخطاب عمل السجن عقوبة، عمل السجن عقوبة، الحاكم يرى عقوبة السجن فيما ليس فيه عقوبة شرعية، يعني واحد قال لواحد يا زاني ده عقوبته في الإسلام، يتجلد 80 جلد. طيب قال له يا ابن الكلب، قال له يا ابن الكلب. طيب واحد قطع إيد واحد، حكمه في الإسلام قصاص. طيب ضربه علقة حلوة أو ما قطعش إيد ولا حاجة، موته بالضرب ديب بديب بعلقه جامده جدا. هتقول يتضرب، طب انا اعرفها ازاي؟ لازم نحسب كم الم وكم يد وكم شلوط وكم خبطه كتف، لازم نحسب هذا، فلن نحسب. اذا ينظر والحاكم يرى العقوبه الرادعه لمثله، هذه العقوبه لم ترد في الكتاب ولا في السنه. فابن عمر بن الخطاب لما يرى ان السجن نوع من تقييد الحريه ونوع من التعزير ونوع من الايلام النفسي مطلوب، مطلوب. اذا المسائل هذه كلها تبع للمصالح و المفاسد. إذن التشريع لازم نتفق الأول إنه حق خالص لله جل وعلا في الدين والدنيا، أما في الدين فلم يعد يجوز أبدا أي تشريع في الدين بعد موت الخلفاء الراشدين، أبدا لم يعد يجوز أي تشريع في الدين أبدا نهائي. أما وأي تشريع في الدين سنعتبره كفرا أكبر ولا كفرا أصغر؟ بدعة. طيب ليه دي تشريع الدنيا؟ تشريع الدنيا فيه في تشريعات الدنيا ما ورد فيه نصوص وفيه ما لم يرد فيه نصوص. أما ما ورد فيه النصوص فالتشريع فيه أدنى من البدعة، لأن البدعة تكون في الدين. إذن التشريع في الدنيا ليه سجن بقى، سجن السارق وسجن الزاني وعمل قواعد كذا وهي مخالفة لتشريعات الله عز وجل، هتعتبر كلها معاصي دخل فيه كفر دون كفر، كفر أصغر. نأتي إلى التشريع في الأشياء التي لم يرد فيها نص، كل ما لم يرد فيه نص التشريعات فيه تبع للمصالح والمفاسد. إذن كلام الشيخ هنا شرك التشريع والحاكمية أن ينبذ الإنسان الكتاب والسنة أو بعض أحكامهما ويأخذ بآراء الرجال وقوانين البشر، سنضيف وهذا كفر دون كفر، أو ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإضافة اللي أضفناها دي من عندنا ولا هذا تفسير السلف؟ تفسير السلف. ثم بدأ بأول دليل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، تشريع حق خالص لله. من اعتقد أن يجوز أن نشرع مع الله كفر ولو لم يشرع، ولو لم يشرع. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ما المقصود؟ أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. طيب ما معنى أحلوا لهم الحرام؟ ما معناها؟ أشاعوا الخمر بينهم أم قالوا لهم شرب الخمر حلال؟ طب لو أشاعوا الخمر بينهم عصوا وفسقوا. فإذا حكام قالوا للناس الخمر حلال كفروا حتى ولو لم يشربوا ولم يأتوا بخمر، حكام قالوا الخمر حرام بس هنعمل مصانع للخمور ونبيع الخمور وناخذ عليها ضرائب ونوزعها في المراقص والملاهي والبارات ونكرم السياح بها، هذا ايه؟ معصية، لأن الصحابي شرب الخمر في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو محجن الثقفي وهذا من فرسان المسلمين كان مدمنا للخمر. نعم معصية حرام، معصية حرام. صحيح الإسلام نص على أننا لا نقتل خنزيرا للنصارى ولا نريق لهم خمرا، لا نقتل خنزيرهم ولا نريق خمورهم، ولكن مع ذلك لا نخدمهم في أكل الخنزير ولا ذبحه ولا نقدم لهم الخمور، يعني لأن الإعانة على المعصية معصية. طيب إذا إن قالوا الخمر حلال أو إن قالوا المحرمات حلال والحلال حرام هذا كفر أكبر مخرج من الملة مباشرة، وهذا هو الاستحلال. وقال يوسف عليه السلام إن الحكم إلا لله، ما التفسير؟ الحكم الكوني والشرعي، ما الحكم الكوني؟ الحكم الكوني اللي هو لا مرد له، ان ربنا اراد فلان زجر وفلان انثى وفلان مصري وفلان ليبي وفلان كذا وفلان كذا، والمخلوق هذا يكون دابه وهذا المخلوق يكون انسان وهذا المخلوق يكون ملك وهذا المخلوق يكون جن، خلصت. فلا يمكن الجن يتحول الى انسان، ولا يمكن الانسان يتحول الى ملاك، ولا يمكن الملاك يتحول الى فيل، ولا يمكن الفيل يبقى نمله، ولا يمكن النمله تبقى صرصار، ولا يمكن الصرصار يبقى قطه، مش ممكن. حكم كون ما لا مخرج منه ابدا. طيب واما الحكم الشرعي فهو ما ذكرنا، الحكم الشرعي الذي شرعه الله عز وجل في والدنيا. وقال تعالى ولا يشرك في حكمه احدا، يعني لا يشرك في احكامه احدا، فلا ينبغي لاحد ان يشارك الله في احكامه، فمن شارك الله في احكامه قد نازعه صفه من صفاته. منازعه الله عز وجل في صفه من صفاته ايه؟ مظبوط. والدليل الكبر، العظمه، التصوير، كذلك التشريع. اما مشاركه الله في صفه من صفاته هو الذي خلق ذلك وأراده سبحانه عز وجل. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، الأحكام الفرنسية تعتبر حكم جاهلية أو لا؟ حكم جاهلية. يعني إذا حكامنا يتحاكمون بأحكام الجاهلية؟ نعم. لكن هل كل ما نسب إلى الجاهلية يعد كفرا؟ لو نسبت كل الأشياء التي تنتسب إلى الجاهلية كفرا فهذا معناه أن كل ما ينسب إلى الجاهلية كفر أكبر، معنى ذلك أن المتبرجة كافرة كفرا أكبر، ومعنى ذلك أن الظن الجاهلية من ظن الجاهلية فقد كفر كفرا أكبر. والله عز وجل ذكر تبرج الجاهلية الأولى، وذكر ظن الجاهلية، وذكر عصبية الجاهلية. فبالتالي أنت لو قلت كل ما ينسب إلى الجاهلية يعد كفرا أكبر، يلزمك تكفير الصعيد الجواني والبراني كله، لأن الصعيد الجواني والبراني عنده عصبية الجاهلية، وكثير من البلاد الأخرى فيها عصبية القبلية، وهذه عصبية جاهلية. بل أنت إذا خطت من أول السلوم وانت رايح لغاية المغرب، ثم انطلقت من أول الشام وانت لغاية ما توصل اليمن، ستجد العصبية القبلية، عصبية قبلية على طول، وهذه عصبية جاهلية. إذن يلزمك تكفير جميع هؤلاء، ويلزمك تكفير من تبرج التبرج الجاهلية. وتبرج الجاهلية ما هو؟ ما هو تبرج الجاهلية؟ إن المرأة تظهر شيئا من شعرها، شيئا من شعرها، وشيئا من فتحة الصدر من أعلى. فهذا الآن الإنسان المحتشم هكذا يلزمك تكفيرها، فما بالك بمن كشفت شعرها، ومن بالك بمن كشفت أجزاء من جسدها. إذا يلزمك تكفير كل العالمين. فكذلك حكم الجاهلية، حكم الجاهلية شأن تبرج الجاهلية، شأن ظن الجاهلية، شأن عصبية الجاهلية. واضح كده؟ نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك تسرع في الرد على مخالفك. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله هو الأحسن وهو الأفضل سبحانه جل وعلا. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. يعني ألم تر إلى المنافقين، المنافقون يزعمون أنهم آمنوا ويؤمنون يزعمون آمنوا بما أنزل إليك، يعني من القرآن وما يصدر منك من السنة، ويزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبلك، يعني إلى موسى وعيسى وإبراهيم وغيره وجميع الأنبياء. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الإرادة محلها القلب. إذ المنافقون يعتقدون في قلوبهم أنه ينبغي التحاكم إلى الطواغيت لا إلى شرع الله جل وعلا، وهذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد مخرج من الملة. أما الإرادة اللي هي مجرد الرغبة في التحاكم إلى القوانين الوضعية، فهو شرك دون شرك، حق كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي تعرفون. وهذا من صفات المنافقين. هل كل من اتصف بصفة من صفات المنافقين كفر كفر أكبر؟ لا، لأن المنافقين من صفاتهم أن الواحد منهم إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهم يحبون التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا، ويحبون موالاة أعداء الله تبارك وتعالى. وصفات المنافقين كثيرة مذكورة في القرآن. كل من انتسب إلى صفة من هذه الصفات فهو آثم وليس كافرا كفرا أكبر. إذن الآية ليس فيها أي دليل نهائي على الكفر الأكبر لمن تحاكم إلى الطاغوت، ما في أي دليل، بل فيها دليل أنه في صفة من صفات المنافقين. ولذا هم الآن يخافون من التصريح بتكفير الحاكم، إنما يقولون منافق. نقول: ماذا تقصدون بكلمة منافق؟ يعني فيه نفاق في صفة من صفات المنافقين أو أكثر، أم أنه يضمر الكفر ويظهر الإسلام؟ فإن قالوا فيه صفة من صفات المنافقين، قلنا لا يكاد ألا يسلم منها أحد. وإن قالوا لا، ده قلبه فيه الكفر وظاهره الإسلام، قلنا: أطلعتم الغيب أم اتخذتم عند الرحمن عهدا؟ فإن قالوا اطلعنا الغيب كفروا. فيلزمهم في النهاية أن يقولوا: نحن كاذبون، ولكن الكبر يمنعهم. وهم ينازعون الله في صفة الكبر، فإن كانت منازعة الله في صفة كفرا، فإذن هم استحقوا هذا الكفر عند أنفسهم، ولكن هم عندنا أصحاب شهوات ينطلقون إليها. إذن هذا هو القسم العاشر من أقسام الشرك. ثم القسم الحادي عشر: شرك المحبة. شرك المحبة وهو أن يحب الإنسان غير الله كحبه لله وشد. شوف القيد هنا، قال أن يحب الإنسان غير الله. لو وقف هنا تبقى كارثة، لو وقف هنا تبقى كارثة، لأننا نحب غير الله. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونحب آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا ونحب أولادنا، صح، ونحب الأموال ونحب أشياء كثيرة جدا، صح ولا لا؟ لكن هنا قيد بقال كحب الله، يعني حب الله حب الخضوع التام وكمال الذل الأصلي. فهذا حب الله عز وجل لا يشارك فيه أحد ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نحب في الله، فنحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم في الله، وفي الله معناها لله، في الله يعني لله، يعني نحب لله عز وجل، نؤجر على ذلك. فنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة لله أو في الله. وأما محبتنا لأزواجنا والأموال والأولاد والضيعات وغيره فهذه محبة طبيعية خلقنا الله عز وجل وجبلنا عليها، فلا شيء في ذلك ما لم تشغلنا عن طاعته وتصرفنا عن حب الله تبارك وتعالى. قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهنا بيّن أن هذا الحب جعلهم يصرفون العبادات لله جل وعلا. فالآن أنت تحب زوجتك، هل تسجد لها؟ هل تركع لها؟ طيب، حب الله يؤدي بك إلى السجود والركوع والنزل له والذبح له، لكن حبك للزوجة لا يؤدي إلى النزل لها ولا الركوع لها ولا السجود لها ولا غيره. فإذا القيد هو كحب الله، يعني جعل أندادا لله تبارك وتعالى. وكده انتهينا من القسم الحادي عشر، شرك المحبة. وإن شاء الله في المرة القادمة ندخل في شرك الخوف والخشية، بقية صور الشرك أو أقسام الشرك. نلتقي إن شاء الله عقب صلاة المغرب والسنة مع المرخص الفقهي بإذن الله.